عفا يا شرطي يا شرطي كلم حبيبي يا شرطي سالك قضيتي طفي لي نار لهيبي عفا يا شرطي يا شرطي برفع قضية عليه والله وعليا ودي أشوفه شوية تكفى يا شرطي يا شرطي برفع قضية عليه والله وعليا خلي أشوفه شوية تكفى يا شرطي يا شرطي جيب المحامي او جيب قاضي الغرامي خله يشوف اش علامي تكفى يا شرطي يا شرطي جيب المحامي او جيب قاضي الغرامي